بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا شروع في أحكام الصلاة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحكام الصلاة. والمراد بها المحكوم بها، وهي الأمور المطلوب فعلها أو المطلوب تركها في الصلاة، طلبا جازما أو غير جازم، وتركا جازما أو غير جازم. وطلب الفعل الجازم في الأركان والشروط. الحمد لله. ذكر في الأركان والشروط. والفعل غير الجازم، طلب الفعل غير الجازم في السنن، وأما طلب الترك فالترك غير الجازم في المكروهات والجازم في المبطلات، والله تعالى. وبعض العلماء يشبه الصلاة بالإنسان، فالركن ركن الصلاة كرأس الإنسان، والشرط كحياة الإنسان، وأبعاد الصلاة كما سيأتي بيانها البعض كأعضاء الإنسان، اليدين والرجلين. والهيئة، السنن التي تسمى بالهيئات، كشعر الإنسان الذي يتزين به. واضح؟ احنا معنا أركان لا بد منها، فإذا انتفى ركن أو انتقى أو انخرم بطلت الصلاة. فالركن ده زي الرأس، لو طالت فان الله إياك وخلاص مات. والشرط أيضا يلزم من عدم إلى عدم، عدم وجود شرط من الشروط معنى عدم صحة الصلاة، والشرط كحياته. تمام. أما السنن، السنن منها أبعاد ومنها هيئات. الأبعاد التي إذا تركت استعيض عنها بإيه أو جبرت بإيه؟ سجود سهو. فالبعض الأبعاد كالأعضاء، لأنه حتى اليد أو القدم، حتى عفانا الله إياكم لو قطعت لم يمت الإنسان. وأما سنن الهيئات فهي أهدى، يعني أقل في الدرجة من الأبعاد، فهي كشعر الإنسان الذي يتزين به. تمام. طيب، أول ما يبدأ المؤلف رحمه الله تعالى يبدأ في شروط الصلاة، والمراد بها شروط صحة الصلاة. اقرأ كده المتن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله: باب أحكام الصلاة. قال: شروطها ستر العورة بطاهر لقادر عليه وغيره يصلي عاريا بلا إعادة، وتوجه للقبلة إلا في نفل سفر وشدة خوف واشتباه قبلة يصلي ويعيده، ووقت وطهارة حدث إلا فاقد الطهورين فيصلي ويعيد، وطهارة بدن وملبوس ومكان عن نجس، فإن لم يجد ما يغسله به أو خاف تلفا أو نسيه صلى وأعاد، ويعفى عن نحو دم براغيث وأثر استنجاء وغيرها. وفروضها 15. حسبك. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن الشروط. والشرط لغة يقال من إلزام الشيء والتزامه. الشرط لغة هو إلزام الشيء والتزامه، فالإلزام من جهة الشرط والالتزام من جهة المشروط عليه. ويعبر أيضا عن الشرط في اللغة بأنه تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل. لو إحنا جينا نقول الشرط لغة إلزام شيء والتزامه، فنقول الشارع ألزم المكلفة إذا أراد الدخول في الصلاة أن يكون عارفا بدخول الوقت وكذلك استقبال القبلة، ساترا لعورته، واقفا على مكان، عارفا بكيفية الصلاة. فهذا هو إلزام الشارع، إلزام الشارع. إذا كنت ستصلي فعليك بالتزام هذا والمكلف التزم ذلك. بعد هذا إلزام شيء وإيه؟ والتزام، إلزامه من جهة الشارع والتزامه من جهة المكلف. والمعنى الثاني اللي هو اسمه اللي هو إيه؟ تعليق أمر بأمر كل منهما في المستقبل. فالشارع علق على صح، علق صحة الصلاة على وجود شرائطها وانتفاء موانعها، كأنه يقول إذا وجدت الشرائط وانتفت الموانع صحت الصلاة خلاص. يبقى ما سبق هذا هو الشرط لغة. ويقال أيضا الشرط لغة العلامة، وقد جاء أشراطها أي علامتها. والشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم نطبقها على أول شرط من الشروط، ستر العورة مثلا، فيلزم من عدم ستر العورة عدم صحة الصلاة، يلزم من عدمه العدم. لكن باقي التعريف عشان نخرج بقى الركن والسبب وهكذا. فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، عشان نفرق بينه وبين الركن جمالا يعني طبعا، وإلا في أصول الفقه في تفصيل أكثر من ذلك، بس عشان نفرق بينه وبين الركن، لأن الركن يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، إنما الشرط لا. فلو إنه هو ساتر للعورة، هل يلزم من ساتر العورة وجود الصلاة؟ لا. يبقى احنا معنا شرطه ستر العورة، يلزم من عدم ستر العورة عدم صحة الصلاة، ليس كذلك؟ لا. ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة، ولا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من وجود ستر العورة وجود الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني إذا وجد ستر العورة أيضا لا يلزم منه صحة الصلاة لذاته، لسه في إيه؟ شرائط بقى أخرى وأشياء. فعشان نخرج السبب يعني، فالشروط يتوقف عليها، شروط الصلاة يتوقف عليها صحة الصلاة. والفرق بين الشرط والركن كلاهما يلزم من عدمه العدم كما ذكرت، لكن في الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وأما في الركن يلزم من وجوده الوجود. قالوا إن الشرط أولا، الشرط يكون خارج ماهية العبادة، وأما الركن فداخل في ماهية العبادة. الشرط ستر العورة، مع معرفة دخول الوقت، استقبال القبلة، كل هذه الأشياء هي خارجة عن الصلاة نفسها، مش من مكونات الصلاة. الصلاة أقوال وأفعال بنية، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فما فيش من الصلاة، من الأجزاء بتاعة الصلاة هذه الشروط، صح؟ مش من مكونات الصلاة. يبقى الشرط خارج عن ماهية الصلاة، وأما الركن فداخل في ماهية الصلاة، هو جزء من أجزاء الصلاة. فلما نيجي نقول هي الصلاة عبارة عن إيه، هنقول الله عبارة عن النية و تكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع، القيام طبعا والركوع ورفع من الركوع، هتتلاقي كل هذه الأركان، صح؟ يبقى أولا في الفرق بين الشرط والركن، الشرط خارج ماهية العبادة والركن داخل ماهية العبادة، واضح؟ تمام. ثانيا، الشرط يكون قبل العبادة ويدوم معها إلى آخره، وأما الركن فيكون داخلها ليس يكون لا يكون قبلها لكنه ينتقل منه إلى غيره. إزاي؟ مثاله الشرط ستر العورة معناه أولا هو قبل العبادة قبل الصلاة. جميل جميل. ويظل مع الإنسان حتى انتهاء الصلاة ما ينتقلش منه إلى غيره وإنما ينتقل به إلى غيره. هيفضل ساتر للعورة طول الصلاة. أما الركن فينتقل منه إلى غيره يبدأ بتكبيرة الإحرام ثم يترك تكبيرة الإحرام ويدخل في الفاتحة ما عادش معنا تكبيرة الإحرام خلاص فينتقل منه إلى غيره. ذكر هنا شروطا. الأول ستر العورة بطاهر لقادر عليه. جميل. الله عز وجل يقول خذوا زينتكم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما أراد بها الثياب في الصلاة كما روى ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير. والعلماء قالوا الآية هنا المراد بها ستر العورة في الصلاة خذوا زينتكم عند كل مسجد. وبالتالي يجب لمن أراد أن يصلي أن يستر عورته أن يستر عورته وهذا مجمع عليه. فالإجماع على الأمر بالستر في الصلاة والأمر بالشيء قد يكون نهيا عن ضد عند بعض الأصوليين. وهنا مسائل مهمة ينبغي الانتباه إليها. أولا الستر هنا يكون عن أعين الناس حتى عن نفسه وعن أعين الجن والملائكة فإن الستر بثوب مثلا يمنع رؤية الجن والملائكة يمنع من أن يرى الجن أو الملائكة عورتك لا يستطيعون أن يرون من وراء أن يروا من وراء حجاب أنت سترت به نفسك. والعلماء قالوا ما هو ضابط ستر العورة في الصلاة؟ قالوا ضابط ستر العورة في الصلاة أن يكون من أعلى وجوانب أن يكون من الأعلى والجوانب فلو كانت بحيث ترى من جيبه أو كمه من جيبه اللي وجهه تلبس عباية مثلا ونعتبر أن هي مفتوحة من هذا المكان فتحة كبيرة فإن كانت العورة ترى من هذه الفتحة أو ترى من الكم اعتبرنا كم كبير لو عمل كده الإنسان يشوف يرى العورة منه فإن كان لو كانت بحيث ترى من جيبه أو كمه لسعته لسعة هذا الثوب في الركوع أو سجوده بطلت صلاته وإن لم ترى بالفعل ولا عبرة بالأسفل وإن رؤيت بالفعل. يعني إيه؟ يعني هم بيقولوا أنت دلوقتي في لما تتكلم عن ستر العورة في الصلاة بتراعي ستر العورة من الأعلى ما تبنش عورتك من الأعلى ولا من الجوانب وملناش دعوة بالأسفل وملناش دعوة بالأسفل. فلو افترضنا أن واحد بيصلي على مكان مرتفع منضدة مثلا والمنضدة دي تحتها فتحات وحد كان تحته ورأى عورته من أسفل لا يضر. اللي يهمنا أن يستر العورة بحيث لا ترى لا من الأعلى ولا من الجوانب. خلاص بإيه؟ ضابط من الضوابط في مسألة ستر العورة. ولذلك احنا قلنا بيختلف ستر العورة في الصلاة عن ستر العورة فين؟ ماشي. لا عن ستر العورة في باب ايه؟ المسح على الخفين. قلنا لابد ان يكون ساترا لمحل القدم لمحل الغسل صح؟ طب فقلنا ايه؟ فقلنا من فوق ومن تحت. لا قلنا ان هو حتى لو رؤية من اعلى لا يضر، فيبقى من الجوانب ومن تحت، من الجوانب ومن اسفل. طيب الامر الثاني ان ستر العورة، هنا من الضوابط المهمة في ستر العورة، ان ستر العورة هو ستر لون العورة ليفيد صحة الصلاة بالاكتفاء بما يمنع اللون دون الجرم. وضابط ستر لونها ألا يعرف بياضها من نحو سوادها في مجلس التخطب. يبقى الشرط عندك في ستر العورة انك تستر لون العورة، لون البشرة. وعشان تعرف ده بيقول لك ضابط ستر اللون ألا يعرف بياضها من نحو سوادها في مجلس التخطب، إنما ليس من شرطها أن تستر جرمها حجمها وعليه. فلو أنه ستر لون البشرة وكان الثوب ضيقا محجما فالصلاة صحيحة وإن كانت مكروهة. فلو أنه صلى في بنطال أو سروال ضيق لكن ساتر للون العورة، لكن إيه ضيق، فالصلاة إيه صحيحة. لو أن امرأة تصلي في بيتها، الأصل أنها طبعا تصلي في ثوب واسع وفضفاض وكل شيء، لكن إحنا الوقت بنتكلم فيه حكم لو حصل، أم تصلت في بنطلون، أم تصلت في بنطلون ضيق لكنها غطت كل بشرة جلدها، فما فيش أي موضع باين لكن في ضيق محجم، فالصلاة هنا اعتراها الكراهة فقط لكنها إيه صحيح. وده يبين لك الفروق في ستر العورة ما بين ستر العورة في الصلاة وستر العورة في النظر. ستر العورة في النظر ما ينفعش نقول للمرأة يجوز ان انت تظهري للرجال الاجانب مثلا نفسك ببنطلون ضيق بهذه الصورة، صح؟ لكن لو صلت به هنقول لها الصلاة ايه صحيحة مع الكراهة. ماشي. طيب هو بيقول ستر العورة بطاهر لقادر عليه، فلا بد من قيد الايه القدرة. قالوا ولو بإجارة او عارية، يعني ان كان يستطيع ان لم يكن عنده ثوب، لكن الثوب قد يؤجره يجب عليه أن يؤجره بثمن الايه المثل إن كان قادرا على ذلك، أو أنه يأخذه عارية يستعيره، والعارية لا بأس بها، صح؟ طيب لو أنه لا ثوب عنده ولا مال عنده ولم يستطع أن يأخذه عارية، هل يلزمه أن يقبل هدية من أحد أو يقبل ثمن الثوب من أحد؟ هو يجوز أن يقبل لكنه لا يلزم بالقبول، ويجوز أن يقبل، يجوز أن يقبل هدية، لكن الشريعة لا تلزمه بالقبول، بمعنى أنه ما عندوش ثوب يستر به عورته، فجاله واحد يريد أن يتصدق عليه بثوب، لو هو ما قبلش هذه الصدقة وتعفف عنها، هل الشريعة تؤثمه وتقول له قد كان الثوب أمامك فامتنعت منه والصلاة إذن تكون باطلة؟ نقول له إيه؟ لا. ليه؟ قال لك لضعف المنة، الضعف المنة لعظم المنة، أقصد لعظم المنة، لعظم المنة في قبول الإيه الهدية. يعني لما حد هيهديك هدية أو يتصدق عليك بصدقة يبقى فيها منة عليك، فأحيانا بعض الناس لا يقبل بهذه المنة، لا يقبل بهذه المنة، فالشريعة ما تلزمه، تقول له ماشي أنت وشأنك، عشان ما يبقاش حد اللي عليه إيه يد ومنة. لكن لو قبله جائز. أما قبول العارية مع أنه بيدفعش فيها فلوس، إلا أنهم قالوا في قبول العارية يجوز بل يلزمه، مش يجوز بس يلزمه قبول العارية ليستر عورته ويصلي لضعف المنة عند إذن، فإن لم يقبلها لم تصح صلاته لقدرته على الستر، بل إنه يجب عليه سؤال الإعارة ممن يظن منه الرضا بذلك. تمام. ولو وجد من السترة، دي مسألة، لو وجد من السترة ما يكفي قبله ودبره، واحد ما عندوش حاجة خالص، فليس عنده من السترة إلا ثوب يغطي به القبل والدبر فقط، يلبسه ويصلي به. فإن كانت هذه القطعة من القماش لا تغطي إلا أحد العورتين، إما القبل وإما الدبر، يغطي القبل لأنه يستقبل به القبلة ويصلي، وأما الدبر فعندئذ يؤخر في هذا، خصوصا أن الدبر إيه؟ يعني العورة تغطى بالإليتين في الغالب. تمام. فإن عجز عن سترها، إن عجز عن ستر العورة حسا بأن لم يجد ما يستر به عورته، أو شرعا كأن وجد ما يستر به عورته لكنه متنجس وعجز عن ماء يطهره به، أو حبس في مكان نجس وليس معه إلا ثوب لا يكفيه للعورة والمكان، أو وجد ثوبا لم يعلم لغائب لم يعلم رضاه باستعماله، ففي هذه الحالة يجوز أن يصلي عاريا في جميع هذه الأحوال ولا إعادة عليه. ذلك وهنا قال إيه؟ وغيره، أي غير القادر على ذلك، يصلي عاريا، يعني يصلي وجوبا عاريا لأنه لم يستطع إيجاد الأستاتر الذي يستر به عورته، والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والقاعدة أنه يسقط الواجب بالعجز عنه، فالواجب هنا هو ستر العورة بستر، فلما عجز عنه حسا بأن لم يجده وليس معه ثمن مثله ولا إيجارته ولا شيء، أو شرعا بأنه وجد الساتر لكنه لا يستطيع استعماله لوجود مانع شرعي كالتنجس أو نحو مما ذكرت لكم، فيجوز حينئذ بل يجب حينئذ أن يصلي عاريا بإتمام ركوعه وسجوده بلا إعادة. طب ليه هنا قال بلا إعادة؟ قال لك لأن هذا العذر عام، أو هو عذر نادر إذا وقع دام، يعني إما هنقول إن العذر ده عام، والأعذار العامة إذا حصلت ومنعت من استعمال هذا الواجب فالصلاة تكون صحيحة ولا إعادة. طب هو ما هوش عذر عام، اللي بيصلي عاريا ده قليل اللي بيحصل له العذر ده أصلا، صح؟ فيقول لك خلاص هو نادر، لكن العذر النادر على صورتين أو على نوعين، عذر نادر إذا وقع لا يدوم، وعذر نادر إذا وقع دام. فقالوا هنا في هذه الحالة هو عذر نادر إذا وقع دام، كما لو عجز عن القيام فيقعد. يبقى خلاصة الأمر إن العاجز عن استعمال ستر العورة فإنه يجب عليه الصلاة عاريا، وده زي حال مين؟ زي حال من يعتقل في سجون الظلمة أو الكفرة أو غير ذلك، ويعرونهم من ثيابهم تماما أو من أغلب ثيابهم، ويأتي وقت الصلاة، وأحيانا يمتد بهم هذا الأمر كما في بعض المعتقلات مما حكى أصحابها ذلك، ويكون أياما بهذه الصورة فإنه سيصلي، فإنه سيصلي على هذه الحال. هل يعيد أم لا؟ لا يعيد في مسألتنا هذه، لا يعيد. طيب. عورة الرجل في الصلاة وعورة المرأة، أقول بارك الله فيكم، هناك عورة في الصلاة وفي غير الصلاة. وفي غير الصلاة إما أنها عورة في الخلوة أو أمام المحارم أو أمام الأجانب، والشخص إما أن يكون رجلا أو امرأة أو أما. فالعورة كما بين العلماء إذا كانت في الخلوة، إذا كانت في الخلوة يجب على الإنسان أن يستر عورة، وعورة الرجل في الخلوة هي القبل والدبر السواتان، وعورة المرأة في الخلوة ما بين السرة والركب. أقول بارك الله فيكم، إن قيل ما فائدة الستر في الخلوة وغيرها مع رؤية الله المستور والعالي، يعني ربنا سبحانه وتعالى يرى الإنسان ولا يحجب رؤية الله ثوب، صح؟ قال العلماء فائدة التأدب مع الله تعالى، فإنه يرى المستتر متأدبا ويرى غيره على غير هذا الأدب، تمام؟ وكذلك الفائدة الستر عن أعين الجن والملائكة، خلاص. يبقى احنا عندنا ستر في الايه، في الخلوة، إلا لحاجة من اغتسال ونحوه، لا شك أنه سيحتاج إلى هذا الكشف، خلاص. وأما سترها عن نفسه فلا يجب. وعورة الذكر ما بين سرته وركبته. دي ايه؟ دي عورة الرجل سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة ما بين سرته وركبته، وإحنا قلنا في الخلوة إيه؟ قبل والدبر، وأمام زوجته لا شيء، يعني لا يعد شيء منها. أما نفس السرة والركبة فليست بعورة، ولكن يجب ستر جزء منها من باب أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى عورته في الصلاة ما بين السرة والركبة، وعورته في الخلوة السوأتان، وعورته خارج الصلاة أيضا ما بين السرة والركبة أمام الرجال. وأما عورته مع الأجنبيات فقالوا جميع البدن، لأن الشافعية رحمهم الله يرون أن كما أن الرجل لا يجوز له النظر للمرأة الأجنبية فكذلك العكس، يرون أنه أيضا كذلك إيه؟ العكس، يرون أن المرأة تغض نظرها عن النظر لمين؟ للرجال. وبذلك يقال أن له ثلاث عورات، ماشي. وكذا الأمة، يعني الأمة عورتها ما بين السرة والركبة في الصلاة، وكذلك عورتها في الخلوة على المعتمد ما بين السرة والركبة، وعورتها مع النساء ما بين السرة والركبة، ماشي. طيب لما تقرأ وتتلاقي ان هم يقولوا عورة الأمة ما بين السرة والركبة، فيتوهم الإنسان ان الأمة يجوز انها تظهر امام الرجال بقى كده، فنقول لا، احنا قلنا في فارق بين عورة الصلاة وعورة ايه خارج الصلاة، فعورتها امام الرجال الاجانب جميع البدن، جميع البدن. فان تعارض عورة الصلاة مع عورة النظر بمعنى ان هي ستصلي، هذه الأمة ستصلي في حضرة رجال أجانب، يبقى في هذه الحالة يجب عليها ستر العورة أمام الرجال الأجانب فلا يظهر منها شيء. وعورة الحرة في الصلاة، وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وبطنا إلى الكوعين. ماشي، احنا قلنا الكوع من اليد، عظم يلي الإبهامة كوع، وما يلي لخنسره كرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ العلم واحذر الغلط. يبقى الكوع هو ايه؟ هو دول، هم دول. لحظة ما ترفعش ايدك عشان ما تتبخنش بس. يبقى عورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وبطنا إلى الكوعين. طيب عورة الحرة خارج الصلاة جميع بدنها، هكذا قرروا، جميع بدنها. وعورتها في الخلوة كالذكر، كالذكر يعني لا، كالذكر يعني ما بين السرة والركبة، ده المقصود. أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة، إن العورة قالوا تطلق على ما يحرم نظره، وتطلق أيضا على ما يحرم النظر إليه، تطلق على ما يجب ستره وعلى ما يحرم النظر إليه، تطلق على ما يجب ستره وعلى ما يحرم النظر إليه. فلما تلاقي كلام لبعض الشافعية يقول إن عورة المرأة كل بدنها ما عدا الوجه والكفين، يبقى ده المقصود بإيه؟ ما يجب ستره. خد بالك ده مبحث دقيق ومهم. وأما إذا أطلقوا بأن عورتها جميع البدن فهذا من حيث النظر، أقول تفصيلا لذلك. احنا قلنا أن عورتها في الصلاة كل البدن ما عدا الايه؟ ما عدا الوجه والكفين. وما بنيجي نقول عورتها خارج الصلاة، إما أن احنا نطلق ونقول جميع بدنها زي ما أطلقنا هنا، قلنا جميع بدنها عورة، وهذا أطلق كثير منهم، جميع بدنها عورة خلاص. أو أن هو بعضهم يفصل كما فصل ابن حجر الهيتمي رحمه الله ليجمع بين كلام المتقدمين والمتأخرين منهم، فيقول إن هل الوجه والكفين عورة في ذاتهما يعني من حيث ما يجب ستره؟ يقول لك لا، لكنه عورة من حيث النظر إليه، وعليه فلو أنها كانت في مكان وعلمت أن رجلا أو رجالا ينظرون إليها وجب تغطية الوجه والكفين، وإن كانت في مكان فيه رجال وعلمت أن أحدا لن ينظر إليها فلا يلزمها تغطية الوجه والإيه؟ والكفين. ده يعني تحرير قولهم والله تعالى أعلم. لكن كتير منهم بيطلق إن هي عورتها كل إيه؟ بدنها بما فيها الوجه والإيه؟ والكفين. خلاص؟ يبقى احنا هنا معنا هذه بعض المباحث التي ذكرناها في مسألة الشرط الأول، وهو ستر العورة بطاهر لقادر عليه. الشرط الثاني توجه للقبلة أي للكعبة، والمراد بالتوجه التوجه بالصدر. ماشي، التوجه بالصدر لا بالوجه، فإنه قد يلتفت بوجهه ولا يكون قد خرج عن القبلة. والله عز وجل يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام، والمراد بالجهة عند اللغويين العين، وإطلاقها على غير العين مجاز كما قاله الزيادة رحمه الله تعالى. والعلماء لهم مباحث في مسألة استقبال القبلة في الصلاة، فأقول توجه للقبلة لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولمعرفة القبلة أربع مراتب: الأولى العلم بالنفس بالرؤية أو اللمس، العلم بالنفس يعني الإنسان بنفسه يرى الكعبة كده أمامه، ها يراها، فبالتالي هذه أعلى مراتب معرفة الإيه القبلة. أو باللمس لو افترضنا أنه ليس من لا يبصر لكنه لمس الكعبة، فهذا أعلى درجات العلم. يبقى الأولى العلم بالنفس، الثانية إخبار الثقة عن علم، كقول الثقة له أنا شاهدت الكعبة هكذا أو رؤية هكذا يعني من جهة، أو رؤية محارب المسلمين، فهذه تدل على الإيه على القبلة. يبقى ده الإيه المرتبة الأقل، إن هي بواسطة إخبار الثقة عن علم. الثالثة الاجتهاد، زي البوصلة تدخل فيها البوصلة، تدخل فيها بقى أنواع الاجتهاد المتعددة، دي الحالة الايه الثالثة. خد بالك الحالة الثانية احنا بنقول اخبار الثقة عن علم، يعني الثقة مش بيجتهد وبيقول له القبلة من هنا اجتهادا، لا هو بالقبلة شافها بعينه او لمسها بايده، فاهمين؟ هو ده المراد. الحالة الرابعة تقليد المجتهد، تقليد المجتهد. كل دي أحوال، طبعا الحالة الأولى هي الأعلى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، لا ينتقل إلى الثانية إلا بعد تعذر الأولى، لا ينتقل إلى الثالثة إلا بعد تعذر الأولى والثانية، لا ينتقل إلى الرابعة إلا بعد تعذر الثالثة الإيه الأولى. وهل المراد بالتوجه للقبلة التوجه إلى عين القبلة أم إلى جهة القبلة؟ أقول أولا إذا كان الإنسان عند الكعبة المسجد الحرام فلا يسع إلا أن يتوجه إلى عين الكعبة عند جميع العلماء لعدم وجود ما يعني يعجزه عن ذلك، صح؟ ما ينفعش تبقى أنت قدام الكعبة، بعض الإخوة بيقول لي كانوا موجودين هناك في الحرم وواحد مسك السجادة ببوصلة وعمال يروح معها ويجي، يا حبيبي اللي قال له الكعبة اهي، فالبوصلة دي اجتهاد، ولا يجوز لك الاجتهاد مع وجود الكعبة أمامك، ماشي؟ فالشاهد ايه، ما ينفعش يقول أنا هروح كده، لا. فكل العلماء قالوا في الحالة دي لابد من التوجه إلى عين الكعبة، يعني إذا أخذت خطا مستقيما من وجهتك من جهة إلى الكعبة لأصاب عين الكعبة، لأصاب عين الكعبة، يصيبها بقى في النص في الطرف اليمين في الطرف الشمال لا بأس. طب هو لو راح كده فأخذت خط راح بقى كده، لا صح، كأن يكون مثلا على السطح أو في مكان يعني متسع بقى الأمر، أنتوا عارفين المسجد الحرام كبير، فلو أنه يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أنه بعض الأوقات كانوا عندهم درس وكانوا على السطح وبعدين صلوا وما خلف الإمام، وبعدين انتبه الشيخ بعد الصلاة فوجد أنهم لم يتوجهوا إلى عين الكعبة، فطلب ممن معه الإيه الإعادة. يبقى من كان هناك فحكمه عند جميع العلماء التوجه لعين الكعبة، فإن لم يكن هناك كان في أي مصر من الأمصار فما الحكم؟ الشافعية قالوا يتوجه إلى عين الكعبة ولو بالاجتهاد، بالاجتهاد ماشي، بس المهم يكون اجتهاده يوصله أنه يتوجه إلى عين الإيه الكعبة، يعني عمل بكل القرائن والأدلة اللي توصلوا للعين، فواجبه أيضا العين. وباقي العلماء قالوا هذا حكمه أنه يتوجه إلى جهة الكعبة وليس إلى عين الكعبة. احنا قلنا لو قلنا الى عين الكعبة يبقى معناه لو خدنا خط مستقيم من مكانك هنا وخدت لغاية الكعبة يصيب العين، انت اجتهد لذلك ولا يجزئ غير هذا. الباقي قالوا ايه؟ قالوا لا، المهم ان انت تتجه لجهة الكعبة، يجي بقى يمين شوية يجي شمال شوية لا بأس، يعني حتى في اجتهادك في معرفة القبلة يرون ان اجتهادك ان تصيب الجهة فقط وليس عين الكعبة. انما الشافعي يقولوا لا، ده انت تجتهد حتى تصل الى الايه؟ الى عين قدر استطاعتك يعني. الذي رأيته أنهم يضعون خطوطا معينة حريصين جدا على أن تكون هذه الخطوط تسير بصورة منضبطة ليتوجهوا إلى عين الكعبة. أصل هو مع الأعداد، هم الناس في الأعداد دي مثلا إيه؟ راحوا توسعة الملك عبد الله ماشي، وانت شايف الكعبة أصلا، لكن هم عاملين السجاد بطريقة توصلك لعين الكعبة. لو في بقى ماشي وفي صفوف، ما اللي هيصلي على السجاد اللي بعده هيصلي زيه. هو الصف بيبقى طويل، ما بيجيبش عين، لو توصل عين الكعبة نفسها ما بيجيبش خالص. موضوع كبير يعني. ما يجيبش التوسعات الجديدة، ما يجيبش عين الكعبة. يعني في المسجد الحرام والعين متعذرة؟ لا، بسبب التوسعات بقت كبيرة جدا في أماكن بعيدة. مش ياخد ده حكم اللي يرى عين الكعبة عين. هو كده ولا كده عند الشافعية بقى أصلا اللي احنا بندرسه، إن عند الشافعية هو لا، لابد ما إيه؟ لابد أن يتوجه إلى عين الكعبة. وإن لم يرها. قال ليه بقى؟ قالوا كمان ان الورد عندنا، قالوا الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي جهته، والمعنى عينه، والأصل أن الجهة تطلق على العين. يعني لما أقول صوبت نظري جهة مصطفى أي إلى ذات مصطفى، إلى عينه، ده الأصل، إلا أن يحمل على غير الأصل من باب المجاز. وقالوا أيضا في بعض الأحاديث، أظن حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة ثم خرج، ثم لما حانت الصلاة صلى إلى الكعبة في الخارج وقال هذه قبلة، هذه القبلة. فقالوا هذه القبلة، هذه تدل على التعيين، والله أعلم. يقول هنا وتوجه للقبلة، طبعا لصلاة القادر عليه، فلا تصح صلاته بدون إجماع. تبو العاجز، قالوا أما العاجز كمريض لا يجد من يوجهه للقبلة وليس معه ثمن أجرة المثل لمثل هذا، أو مربوط على خشبة فيصلي بحاله ويعيد، فيصلي بحاله ويعيد. كذلك من يخاف من نزوله انقطاعا عن الرفقة، ودي مسألة يكثر وقوعها في الأسفار. مثاله رجل ركب الطائرة قبل صلاة المغرب، فأذن المغرب وهو في الطائرة، وعلم أنه لن يصل إلى بلده أو البلد التي يسافر إليها إلا بعد الإيه؟ العشاء. لا، مثال المغرب والعشاء مش هينفع، لأنه هو هيقال لي يجمع. لا، هنفترض أنه سيركب قبل العصر، سيركب من بلده قبل العصر، وركب وأذن لصلاة العصر ويعلم أنه لن يصل إلا بعد المغرب، فما حكمه في هذه الحالة؟ سيصلي إن استطاع أن يتوجه إلى القبلة ويأتي بالصلاة كاملة فعل، وإلا فإنه يصلي قدر استطاعته ويحاول أن يأتي بالأركان والشروط قدر استطاعته، وما فإن سقط منها أشياء بأن صلى إلى غير القبلة أو تعذر عليه الركوع والسجود فإنه يكمل صلاته، لكنهم قالوا يجب عليه الإعادة، لكنهم قالوا يجب عليه الإعادة. وهذا يحدث أيضا في القطار، ممكن أنت بتركب القطر هنا قبل العصر وبعدين عارف أن ما فيش مكان هتنزل فيه استراحة، والقطر أصلا أنت بتضمنوش فمش هتوصل إلا بعد المغرب، ففي الحالة دي برضو هتعمل نفس اللي قلنا عليه ده تصلي. طب بس احنا ابتداء بنقول له انت في القطر شوف مكان وحاول تعرف القبلة، لانه احيانا بيكون في مسافة كده كلها مسافة واحدة ما بتروحش ولا تيجي، فلو صليت متجه للقبلة هتفضل اتجاه القبلة ماشي. وده بيحصل في صلاة الفجر برضو من الامور برضو، سواء في طائرة او في قطار او غير، الوقت قليل فانت بتركب قبل الفجر وبيأذن عليك الفجر، ولو استنيت هتوصل بعد الشروق ايضا نفس الكلام. إن استطعت ان تصلي متوجها للقبلة متما للركوع والسجود فافعل، ولا شيء عليك تكون صليت ولا عادة، لكنك ان تعذر عليك بعض هذه الاركان او الشروط ففي هذه الحال تصلي ثم تعيد. طب ليه تعيد؟ هم قالوا ان دي من الاعذار النادرة فيكون فيها الاعادة. وانت هتراعي ان اهم شرط من شروط صحة الصلاة هو دخول الوقت، تمام؟ وعليه فانهم يتجاوزون عن بعض الشروط والاشياء والاركان مقابل ان تكون الصلاة في الوقت، زي صلاة الخوف كده. الشرع ما قالش خلاص استنوا لما العدو يبتعد ويبقوا صلوا براحتكم صلاة تامة كاملة مش فيها مشكلة، لا هتصلي في الوقت مع كل اللي بيحصل في صلاة الخوف ده، ها؟ من أشياء لا تحصل في الصلاة في العادة أصلا ولا تقبل وتبطل الصلاة بها. ويجوز ترك استقبال القبلة في مواضع. أول هذه المواضع في نفل سفر، في نفل سفر يبقى معانا كده ضوابط. اولا انه يكون نفل، وقد جاء في حديث ابن عمر وحديث جابر ان النبي رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة في سفره على راحلته حيثما توجهت به يومي ايماء الا في الفريضة، يعني في الفريضة ينزل ويصلي الصلاة إلى القبلة تام. يبقى في نفل لا في فريضة، ويكون في سفر ولو قصيرا. خلاص. وهذا الأصل أنه كان في الراكب للحديث في هذا الاتباع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وقيس به الماشي، لو واحد ماشي في سفر وأراد أن يصلي ورده من النافلة فله عندئذ أن يصلي وهو ماشي. ويشترط في السفر ألا يكون سفر معصية، يعني ألا يكون عصيا بسفره، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، وأن يقصد به محل معين. وعليه فالهائم لا يترخص رخص السفر، الهائم اللي هو ركب عربيته ومشى وما هوش عارف راح فين، عربيه عماله تمشي بقى ما هوش عارف هو ايه وجهته، هذا لا يترخص رخص السفر. فان كان المسافر راكبا وامكنه التوجه في جميع صلاته واتمام ركوعه وسجوده لزمه ذلك. سمحنا قلنا لو انت تقدر ان انت تتوجه للقبلة في جميع الصلاة اثناء سفرك افعل، وإلا فالاكثر ان هذا لا تستطيعه. انت الوقت مسافر وركب عربية او ميكروباص عمال يروح يمين وشمال، في الحالة دي ستصلي على حالك، وده تشريع عظيم جدا انه الانسان لو كان بيسافر ويكثر منه السفر، لو انه امتنع عن صلاة النافلة، والنافلة واسعة وتطول، وقيام الليل وغيره يحتاج الى اطالة احيانا، يبقى هو يحرم هذا احيانا. ممكن تبص تلاقيه بيحرم كثير من النوافل وقيام الليل والوتر لانشغاله بسفره وطريقه، فليه نحرمه؟ لا، نقول له ايه؟ نقول له صلي ففي هذا الامر سعة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما قدرش ان هو يتم الركوع والسجود، نقول له ان سهل عليك التوجه في البداية في اول صلاتك وجب في التحرم فقط، ثم بعد ذلك ان تغيرت وجهة سيارتك او دابتك فلا بأس. فان لم يستطع، ما هو ركب عربية او ميكروباص او طيارة او غيره وهي ماهيش ناحية القبلة، فخلاص يبدأ صلاته هكذا من غير قبلة، ويكفيه أن يومئ بركوعه وسجوده، فالسجود يكون أخفض من الركوع. طب إن كان ماشيا، قلنا أنه هو الماشي يقاس على الراكب في هذا، نقول إن كان ماشيا لزمه إتمام ركوعه وسجوده، إتمام ركوعه وسجوده، يعني هو يفضل ماشي بيصلي، ساعة الركوع يقف بقى ويركع، وكذلك ساعة السجود ايه؟ يسجد سجود كامل، ويلزمه التوجه في احرامه وركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين. يبقى يلزمه اتمام الركوع والسجود، ويلزمه التوجه الى القبلة في اربع حالات: في احرامه يعني اول ما يبدأ الصلاة خالص بس، وفي ركوعه وفي سجوده وفي جلوسه بين السجدتين، ولا يمشي إلا في قيامه واعتداله وتشهده وسلامه. ده المواضع اللي بيسمح له فيها بالمشي، في القيام وفي اعتداله من الركوع سمع الله لمن حمده، وفي تشهده، وساعتها يكون التشهد ايه؟ وهو واقف، وفي سلام. طيب، من المواضع أيضا التي يجوز للإنسان فيها أن يتوجه لغير القبلة في صلاته، في صلاة شدة الخوف. احنا قلنا أن في عندنا صلاة الخوف الواردة في سورة النساء، ولها صور متعددة ستأتي في موضع. وفي حاجة تانية اسمها شدة الخوف. صلاة الخوف العادية في عدو بينك وبينه مسافة، ممكن بقى يكون بينك وبين القبلة عدو، ممكن يكون لغير القبلة، ودي لها صورة ودي لها صورة في الحكم. إنما شدة الخوف يدخل فيها العدو المحارب، التحم الصفان وتقاتل الفريقان، ففي خلاص التحمنا، ده شدة خوف. أو عدو يطاردك، أو وحش مفترس، أو سيف، أو نار، أو الهرب من المقتص أو غير ذلك. ففي هذه الأحوال أنت إيه؟ أنت ما مش قادر تقعد ومش قادر تقف وتجري. ففي هذه الحال في شدة الخوف يصلي الإنسان الفريضة لغير القبلة أو لغير القبلة، ويومي وإيماء للركوع والسجود، كما قاله ابن عمر رضي الله عنهما، قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في اشتباه القبلة، إذا اشتبه على الإنسان القبلة فإذا تحير المجتهد لغيم أو غيره، أو لم يجد العاجز من يقلده، يصلي بحاله لحرمة الوقت. نفس الكلام اهو، انه احنا بنراعي ايه؟ بنراعي الوقت عشان ما يخرجش للوقت وانت لسه ما صليتش، لكن يقال يصلي بحاله لحرمة الوقت ويعيد لانه عذر نادر. ودي نقطة مهمة، ان الصلاة دي واحد هيسأل: طب هو الصلاة اللي صلاها دي مأمور بها ازاي؟ هأمر بصلاة باطلة، ازاي هنقول له صلي صلاة باطلة. هقول له مين اللي قال لك انها باطلة؟ هيقول لي ازاي هتكون صحيحة وقد امر بالاعادة؟ مسألة اصولية، هل الصحة تغني عن الاعادة ام لا؟ قولان للعلماء، والذي يعني استقر في الفروع هو القول بأن الصحة لا تتعارض مع الإعادة. تمام، الصحة أن يقوم بالفعل على الوجه المأمور، وقد يأتي في بعض الأحوال يؤمر بالإعادة لأسباب كما نحن هنا. فهو هذا المسلم سيصلي لأنه مأمور بالصلاة، لكنه عاجز عن استقبال القبلة، وده عذر نادر. ففي الحالة دي هنقول له ايه؟ هنقول له صلي الصلاة في وقتها وانت مأجور على ذلك اجر صلاة الفريضة، لكنك مأمور بالإعادة اذا زال العذر. ماشي؟ احنا كده جبنا كم شرط؟ اثنان. الشرط الثالث ووقت، اي معرفة دخول الوقت يقينا أو ظنا، فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت. العلم بدخول الوقت له ثلاث مراتب. الأولى العلم بدخول الوقت بنفسه أو بالساعات المنضبطة أو بإخبار الثقة عن معاينة أو أذان المؤذن الثقة في الغيب، دي الايه المرتبة الاولى. المرتبة الثانية ظن دخول الوقت بالاجتهاد، اجتهد لغاية ما غلب على ظنه بالادلة والقرائن ان الوقت دخل. خلاص، المرتبة الاولى هو علم بنفسه ان الوقت دخل، انه شاف الشمس غربت قدامه مثلا، فعرف ان وقت المغرب ايه دخل. الحالة الثانية ما مش عارف بعينه، مش عارف يطلع على بنفسه، فلجأ الى المرتبة الثانية اللي هي ايه استعمال الادلة والقرائن عشان يكون ده هو مصداق الاجتهاد، يجتهد حتى يصل بادلة وقرائن انه يغلب على ظنه ان ده الوقت. تمام، ويكون في علامات تدل على هذا. المرتبة الثالثة تقليد المجتهد عند العجز عن الاجتهاد، ودي زي ما احنا قلنا في القبلة، إن قدر على المرتبة الأولى امتنع عليه العمل بالثانية، وإن قدر على الثانية امتنع عليه العمل بالثالثة. إذا صلى بغير معرفة دخول الوقت لم تصح صلاته وإن صادف الوقت، يعني هو ما حاولش يعرف الوقت دخل ولا لا. واحد قام من النوم، لا هو بص في الساعة ولا هو سمع مؤذن ثقة ولا هو عرف بنفسه، بص في السماء وعرف، ولا حتى نزل لمرتبة ثانية الاجتهاد، ولا نزل لمرتبة ثالثة اللي هي انه يقلد مجتهد، يبقى ايه مش في باله خالص، ام قايم متوضي وصلى. هنقول له الصلاة ايه باطلة؟ قال لك لا، ما نتضح بعد كده بعد ما خلصت صلاة ان انا بصيت في الوقت لقيت ان انا صليت في الايه في الوقت، نقول له الصلاة ايه باطلة، لان الشرط معرفة دخول الوقت مش مجرد دخول الوقت. الشرط ايه؟ العلم بدخول الوقت. خلاص. طيب، لو صلى بالاجتهاد ثم تبين أن صلاته قبل الوقت، فرق بقى، صلى من غير استعمال أي مرتبة من مراتب معرفة دخول الوقت وتبين أنه صلى في الوقت، الصلاة إيه؟ باطلة. شوف احنا عايزين نتكلم في صور المسائل اللي كنت بكلمكم عنها في درس تذكرة السامع والمتكلم، في صور عشان ما ندخلهمش في بعض. يبقى صلى من غير معرفة دخول الوقت بأي صورة من الصور، صلى باطلة حتى وإن صادف الوقت. صلى بالاجتهاد، هو ما كانش عنده المرتبة الأولى، ما قدرش يعرف بنفسه، فلجأ إلى الاجتهاد، فبدأ يعمل القرائن والأدلة، فغلب على ظنه أن هذا الوقت هو وقت الفجر، وإيه وصلى، ثم تبين أن صلاته قبل الوقت، فنقول له صلاتك إيه صحيح. اسمع بس، وحينئذ عندنا بقى احنا إن كان عليه فائتة من جنسها وقعت عنها إزاي؟ الإمام البارزي الشافعي رحمه الله تعالى أفتى في رجل كان بموضع مدة 20 سنة يتراءى له الفجر فيصلي، ثم بعد 20 سنة تبين له خطأ. طول 20 سنة دول هو بيعمل القرائن بحاجة معينة، واتضح انه كان غلطان، وان ده مش وقت الايه. طب ده 20 سنة هيعيدهم كلهم؟ فهنا الامام البارزي قال له ايه، افتى بان صلاة كل يوم قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله، فهمت؟ فافتاه بقضاء يوم اخر يوم اخر يوم. علشان كده لو حد قال لنا انتوا بتعملوا ايه، ده انتوا صلاة الفجر اللي بتصلوها دي في غير الايه، في غير الوقت، اتضح بعد 30 40 50 سنة من عمرك ان الهيئات المصرية مثلا خرجت وقالت ان اللي فات ده كله كان غلط، واحنا الصلاة ايه فاخر. فمش انتوا عارفين المسألة فيها قولين معاصرين، فأفتى الإمام البارزي رحمه الله بذلك. فهنقول له إيه هتقضي، لو قلنا في موضوع صلاة الفجر هنقول له إيه، هنقول لا تقضي آخر يوم بس، فالفتوى دي مهمة. يبقى أول حاجة إحنا بنقول له تصح إذا صليت بالاجتهاد واتضح وبان أن صلاتك قبل الوقت، فنقول له أولا تصح عموما، لكن إن كان عليك فائتة من جنسها وقعت عنه، سواء قصد فرض ذلك الوقت الذي ظن دخوله أم لا، وإن لم يكن عليك فائتة من جنسها وقعت نفلا مطلقا وقضى تلك الصلاة. طبعا هو في قول آخر عند العلماء بيقول أن من اجتهد وأعمل القرائن ثم بان له بعد ذلك أن الصلاة كانت قبل الوقت أن الصلاة إيه؟ صحيح. بس أنا قلت لكم من شوية أن الشافعية هنا طردوا مسألة أن الشروط دي أحكام وضعية، وأن النسيان والخطأ وهذه الأشياء وإن رفعت الاسم لكن لا ترفع حكم الإيه الصلاة، تمام؟ فهيقول له اقضي إيه الصلاة. قال وطهارة حدث، ده الشرط الكام؟ الرابع. وطهارة حدث أكبر وأصغر، فلو صلى بدون طهارة الحدث ولو ناسيا لم تصح صلاته، إلا فاقد الطهورين يعني فاقد الماء والتراب، فيصلي عندئذ بحاله وجوبا، يصلي الفرضة الفرضة وجوبا لحرمة الوقت، ويعيد إذا وجد أحدهما، فيعيد إذا وجد أحدهم. طيب إذا صلى فاقد الطهورين وانتهى من صلاته ثم وجد ماء أو ترابا في ولم يخرج وقت الصلاة، صلى صلاة الظهر وقبل ما يجي وقت العصر وجد الماء أو وجد الايه التراب، فإنه يستعمل ما وجده ويعيد الصلاة بماء أو تراب، وسواء كان التيمم هنا مما يسقط معه الإعادة أو لا يسقط، هنقول له عيد مطلق. طيب إذا وجد ماء بعد الوقت أيضا سيستعمل ويعيد. طب إذا وجد التراب بعد الوقت، فبنيجي هنا نقول له إن كان بمحل يسقط فيه فرضه بالتيمم فتيمم، وصلي ولا إعادة عليك، وإلا فلا. يعني إيه؟ يعني قال لك دلوقتي أنت، هو واحد كان كده كده صلى بس من غير وضوء ولا تيمم، فبتقول له عيد، ماشي هيعيد لو وجد في الوقت، هيعيد لو وجد بعد الوقت ما، إنما الوقت لو إنه هو وجد تراب بس هنقول له تيمم، وبرضه الحالة بتاعته إنه يعيد. بمعنى إحنا قلنا قبل كده في التيمم أن من فقد الماء في مكان يغلب فيه وجود الماء فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ثم عليه الإعادة، لأن العذر ده نادر، صح؟ فلو افترضنا أن صاحبنا فقد الطهورين بعد خروج الوقت وجد التراب، لكنه في مكان يغلب فيه وجود الماء، ومفيش ماء، هو فقد الماء، لكن هو في المكان ده يغلب فيه وجود الماء، ففي الحالة دي هنقول له استعمل التراب وبرضه عيد للمرة الثالثة؟ لا، يقول لك بقى ايه ده تحصل حصل فما نأمروش به. انما لو وجد التراب في موضع يغلب فيه عدم وجود الماء هنقول له استعمل التراب وصلي لانه لا اعاد عليك. ارجو ان دي تكون وضحت. الشرط الخامس وطهارة بدن وملبوس ومكان عن نجس، اي فلا تصح الصلاة مع وجود النجاسة ولو ناسيا او جاهلا. فان لم يجد ما يغسله به او خاف تلفا، يعني خاف من استعمال الماء تلفا لنفسه او عضوه او منفعته، او نسي الماء، صلى واعاد، واعاد وجوبا لندرة ذلك. طبعا بالنسبة للمكان يا اخواني يختلف، بالنسبة للمكان يختلف عن الثوب. المكان الأصل فيه أنك تصلي على شيء ليس به نجاسة، فلو أنك أتيت بثوب أو بسجادة أو غير ذلك ووضعتها وكان تحتها نجاسة وصليت عليها صحت الصلاة، واضح؟ المهم أن أنك وضعت سجادة ليست نجاسة، فلم تلابس النجاسة، أنت لم تلامسها في المكان الذي تصلي فيه. طب لو حاذيت النجاسة، يعني صليت في مكان وانت نزلت سجدت النجاسة تحت صدرك او تحت بطنك ولم تلامسها لكنك حاذيتها، الصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة، خلاص. ويعفى عن نحو دم براغيث كدم البثرات ايضا وإن كثر لعموم البلوى به. لكن لو أن إنسانا حمل ما أصابه من نحو ثوب في كمه أو غيره أو فرشه وصلى عليه لم يعف عنه إن كثر. يعني في ثوب أصيب بدم البراغيث أو دم البثرات، الأشياء اللي بيعف عنها دي، لكن كانت كتير وانت خدت الحاجات دي حملتها وصليت بها او فرشتها وصليت عليها، قالوا لا يعفى عنه عند اذن ان كثر، لان العفو كان لملابستها بك انت ولمشقة الاحتراز، اما حملك لها ليس فيه مشقة، لماذا تحملها؟ دعها وصل. قال ويعفى عن نحو دم براغيث واثر استنجاء، اي عن اثر استنجاء في حق نفسه، وإن عرق فتلوس به غير محل لعسر الاحتراز عنه، تمام. قال وغيرها، يعني أيضا هناك أشياء أخرى من الشروط لم يذكرها في المتن وزادها. طبعا احنا قلنا أن الشيخ زكريا الأنصاري كان بيعمل إيه؟ كان بيحرر تنقيح اللباب لأبي زرع العراقي، فهو الشيخ زكريا الأنصاري لما قال وغيرها يشير إليك أن هناك زيادات عندي، من هذه الزيادات ما ذكره في شرحه في تحفة الطلاب، قال كالإسلام وترك الأفعال وترك الكلام وترك الأكل ومعرفة كيفية الصلاة بأن يعرف فرضيتها ويميز فرائضها من سننها إلا في حق العامي إذا لم يقصد التنفل بما هو فرض. لعلي يعني في درس آخر أفصل لكم بعض هذه الأشياء، وهناك أشياء منها ستكون في مبطلات الصلاة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.